يطبقون عليه في إناء محكم ثم يلين. وقل مثل هذا في الموز مثلا، يوضع في درجة حرارة معينة وينضج. نعم الأترج، وكثير من الأمور بهذه الطريقة. لكن إذا قطع، اشتري بنية القطع وتم بأي طريقة من وضع، ملكه ونقل حازه إلى رحله، صرف فيك بما شاء. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها، نعم، لكن يبدو صلاحه، يبدو صلاحه، يعني صلاحيته للأكل، جاهزية للأكل. نعم، يعني إذا بداية اللون في التمر، هل معناه أنه جاهز للأكل؟ هذا يبدو صلاحه. قال أحسن الله متى ما أمنت جاهز، لكن هناك علامات وضعها الشارع في غير التمر. هو سيأتي صلاح، مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا، إذا أمنت العاهة ولو لم يبدو صلاح. يعني الآن أكثر تجار يقطعونه أخضر، ولو أخضر بعد أخضر بعد صلاح وأمن لا يؤكل. أنت الآن إذا بدأ صلاح التمر، لأن لون وحده من نخلة، خلاص بدأ صلاح. وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ جاز، لأنه ما فيه تحايل، وقد أمن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول إليه الحال، ولا محظور في هذا. فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، يعني حتى يشقح أو يحمار أو يصفار كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم يعني عنب، فصلاحها أن تتموه، أن تتموه، يعني يبدأ ينتقل من الحموضة إلى الحلاوة، يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل إلى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة. حموضته الشديدة التي لا يمكن أن يوكل معها ينتقل منها إلى طور آخر. أن يتموه حلوا، أن تتموه يعني حلوا. وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج في الحب، يشتد ويقول العوام يدجن، عفوا معنى يدجن، ها؟ بعيد عن المزارع. اي والله بعيد عنك شيء. لا وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج، ولا يجوز بيع القساء والخيار والباذنجان. القساء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب، وإن اختلف الشكل

ألف طن من الحديد، هل نقول أن حكم حكم الأرض بالتخلية أو نقول هذه منقولة لا بد من قبضها، قبض المعتبر في مثلها؟ سبق عندنا الإشكال في قوله حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لأن النص على الأطعمة منصوص على السلع أيضا، يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص. نعم. ما يحتاج إلى قبضه من مكيل وموزون ومحدود، نأتي إليها. وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، فإن تلف من مال المشتري الذي لا يحتاج إلى قبض، مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف، تلفوها من مال المشتري لأن لا تحتاج إلى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض، لم يجز بيعه حتى يقبض، الذي يحتاج إلى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المحدود، أنهم في المذهب يدخلون المذروع أيضا. ويقولون قبض كل شيء بحسبه، تجي السيارة عليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم تباع في مكانها، وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحاز للرحل وينقل. ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض أو يقبض. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. الشركة فيه، شريت هذه الكمية أو هذه المزرعة ولم تقبضها، اشتريتها بالآصر فهي مكيلة، قبل أن تقبضها جاءك واحد يقول بعلي نصفها، ترى أنصاف بيني وبينك وهذه قيمة النصف، يجوز إلا ما يجوز؟ لا يجوز. الشركة فيه وهي بيع البعض من السلعة. التولية، اشترى هذا البستان بكيل أو وزن ثم جاءه من يقول أدخل مدخالك، خلاص أنا أدفع المال دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي، هذه تولية. والحوالة به كالبيع، اشترى هذا البستان وفيه 500 صاع ومدين ب500 صاع سلم لشخص آخر، فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي، بعد القبض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وقبله لا يجوز. كل هذه لا أحكام البيع. وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ، ظاهر في أنها فسخ، لأن بين المتعاقدين ندم المشتري فأقاله البيع ما صار شيء، فسخ البيع. وعن أبي عبد الله رحمه الله الإقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكي. لا هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية، ما رجع إليها المال، قبل أن يتم ملكه عليه، قبل تمام الملك. يعني عقود الإرفاق غير عقود البيع. الآن قال الإقالة فسخ، ما ألحقت لأن ليس فيها معاوضة. واحد قال عندي لك كتاب المغني،